بسم الله يسر الرحمن الرحيم، إخوانكم والصلاة بمسجد والسلام على الهدى رسول الله، بمدينة وأشهد جلغ أن لا الفرنسية إله أن إلا يقدموا الله لكم تسجيلا لدرس في شرح تفسير سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب تفسير سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله نكمل ما تبقى من تفسيره لهذه السورة رحمه الله، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه مع العلماء، واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن. تكلمنا في الدرس الذي مضى عن أبيات البصيري، وفصلنا القول فيها وأنها من الشرك الصريح، بل شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. فالمؤلف رحمه الله يطلب من القارئ أن يتأمل خطورة هذه الأبيات، وكيف أن جمعا كبيرا من الناس تأثر بهذه الأبيات، بل كما ذكر كانوا يتلونها، بل ذكر أنهم اختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن، وقصد بذلك أنهم يكثرون من قراءتها وتلاوتها وحفظها، حتى إنه في بعض الدول قد يقرؤونها بعد كل صلاة. قال: هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا؟ لا والله لا والله لا والله. هذا كلام المؤلف أجاب بعد أن سأل، فقال لا والله ثلاثا، يعني لا يجتمع هذا مع هذا الذي يؤمن بهذه الآية العظيمة، وأن الأمر بيد الله، وأنه هو المتصرف المدبر الذي يستحق العبادة، لا يؤمن بهذه الأبيات الشركية. قال: لا والله إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق، وأن فرعون صادق، وأن محمدا صادق على الحق، وأن أبا جهل صادق على الحق. لا والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. فهل يعقل أن يجتمع في قلب المؤمن أن نبي الله موسى الكليم يكون صادقا ومعه عدوه فرعون الذي ادعى الربوبية معه على الصدق؟ فهذا لا يحصل ولا يقع ولا يجتمع ولا يعتقده مسلم عاقل. كذلك في المقابل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صادقا وعدوه رأس الكفر في زمنه أبو جهل يكون صادقا، كذلك لا يجتمعان ولا يحصل ولا يقع ولا يقله مسلم عاقل، بل من اعتقد هذا أو آمن به فقد كفر بالله العظيم وكفر بدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا استدل المؤلف رحمه الله ببيت من أبيات ابن القيم في نونيته: ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. هذه ذكرها وقالها ابن القيم في نونيته المشهورة بالكافية الشافية، عندما قال رحمه الله: عقلاني عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني، والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. فابن القيم يريد ما يتعلق بفهم المتكلمين الذين أخذوا عن منطق اليونان وبين عقول أهل السنة الذين أيدوا هذه العقول بالنصوص الشرعية وأخذوا من كتاب الله، فلا يستويان ولا يتلاقيان إلا إذا شابت مفارق الغربان، والغربان جمع غراب، والمقصود أنه يظهر البياض في الغراب، والغراب لا يظهر فيه البياض ولو شاب، فهو يبقى على سواده ويموت على سواده. قال بعد ذلك رحمه الله: فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة، ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال، بل عند قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فهذا بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه في سورة الانفطار كما قدمت لك. المؤلف رحمه الله يشتكي من غربة الإسلام، ولا شك أن هذه من صفات أهل السنة أنهم يعيشون في غربة، وكلما تأخر بهم الزمان كلما اشتدت هذه الغربة، كما قال عليه الصلاة والسلام بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما جاء في صحيح مسلم. إذن هذه من صفات أهل السنة، غربة في الدين، ولا سيما في أعظم أصول هذا الدين وهو التوحيد. فهو يتكلم عن هذه البردة التي ملئت بالشرك، ثم يرى هؤلاء بكثرتهم وجمعهم يفتنون بهذه البردة وبما فيها من الشرك، ولا شك أن هذه هي الغربة. ولهذا كان الشيخ رحمه الله كثيرا ما يتكلم عن ظلم هؤلاء له ولدعوته ولتلاميذه، فكانوا يكفرونه ويستحلون دمه ويستحلون ماله، وذلك أنهم حاربوا دعوته واتهموه بأنه تكفيري يكفر المسلمين، وأنه جاء بدين جديد، بل بعضهم قال إنه ادعى النبوة، قاتلهم الله ما أكذبهم. وسعد بن عتيق رحمه الله له كلام نفيس يتكلم عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأن هذا الإمام عرف بدعوته إلى التوحيد، جرد التوحيد وأخلص العبادة ودعا الناس إلى أن يوحدوا ربهم لا شريك له. بماذا قابله العدو؟ أكثر الناس في زمنه استعظموا دعوته وآذوه وكذبوه، وقالوا كما قال المشركون الأولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وللأسف هؤلاء يتتابعون في حرب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في سبه وفي تشويه دعوته، ويوجهون عشرات بل مئات الطعونات في دعوته إلى يومنا هذا وهم مستمرون. ومن أشهرهم في هذا الزمان حسن المالكي، حسن بن فرحان، الذي ألف كتابا ملأه بالحقد وملأه بالكذب والطعون في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فهذا الكتاب زعم المالكي أنه في كتب العقائد، وسماه قراءة في كتب العقائد. لما تكلم عن الجبرية والمرجئة والقدرية والمعتزلة والجهمية كان يتكلم عليهم كلاما خفيفا يسيرا في صفحة وفي صفحتين، ولما جاء يتكلم عن هذا الإمام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب تكلم في قرابة 50 صفحة، وتفجر بالكذب والحقد على دعوة هذا الإمام، وملأ هذه الصفحات بالطعون والكذبات. وقد انبرى له شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي حفظه الله، وألف كتابه المشهور دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نقد لحسن المالكي. فقد أجاد وأفاد شيخنا رحمه الله، وقدم له جمع من العلماء الكبار، قدم له فضيلة الشيخ العلامة الفوزان، وفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، وفضيلة الشيخ العلامة زيد المدخلي رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء. وعلى كل حال، من أراد أن يتوسع في هذه الافتراءات وفي كذب أهل الزيغ والارتياب فليراجع هذا الكتاب، وسيجد أن شبهات القوم موجودة، وقد فندها شيخنا ورد عليها. فعلى كل حال، الشيخ رحمه الله دعا إلى تحقيق العبودية، نشر السنة، حارب البدع، دعا إلى التوحيد، ولا شك أن التوحيد الذي دعا إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك في كتبه ستجد أنه التزم منهج السلف، وكذلك كان كثيرا ما يتكلم عن منهج الاستدلال وعن نبذ التعصب وعن نبذ التقليد. فالرجل دعا إلى منهج السلف ومع ذلك لم يسلم من تكفيرهم ومن أذيتهم. وهكذا في الحقيقة سبيل الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا الناس إلى الخير وإلى السعادة في الدنيا والآخرة، فكذبوهم وسخروا منهم وقتلوا من قتلوا من أنبياء الله. الإمام محمد بن عبد الوهاب أيضا من نظر في كتبه كان يدعو إلى جمع الكلمة، يدعو إلى تحقيق الجماعة، يدعو إلى السمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمر، فانتشرت دعوته في العالم ولم تكن مقتصرة على نجد، بل انتشرت في الشام وفي العراق وفي الهند وفي كثير من الدول في المغرب وفي غيرها. وهذا من فضل الله على هذا الرجل، ولعل هذا لصدقه وإخلاصه رحمه الله. قال بعد ذلك رحمه الله: واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء، فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك فتحشر معهما، ولا تصد عن الحوض يوم الدين كما يصد عنه من صد عن طريقهما، ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا من زل، فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور القلب وخوف وتضرع. إذن المؤلف رحمه الله ينصح القارئ أن يتأمل ما ذكره آنفا من الدعوة إلى التوحيد وتحقيق التوحيد، وكذلك ما يوجد من معاني في هذه السورة العظيمة. وذكر أيضا أن من أراد السعادة في الدنيا والآخرة أن يلتزم ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يلتزم ملته. ثم ذكر أن من منع من شرب ماء الحوض يوم القيامة إنما بسبب صده عن سبيل الله، والحوض جاء إثباته في السنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوضي. إذن خصه الله بهذا الحوض العظيم، وهو له صفات وأوصاف ذكرها عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة في البخاري وفي مسلم، أن هذا الحوض أشد بياضا من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وكذلك ريحه أطيب من ريح المسك، وذكر أن آنيته عدد نجوم السماء، وكيزانه كنجوم السماء، ومن ورد هذا الحوض لا يظمأ بعده أبدا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن زواياه سواء، عرضه كطوله. وهل هذا الحوض خاص برسول الله؟ نعم، هو خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه في الحقيقة لم يرد ما يدل على أن لكل نبي حوض إلا في حديث ضعيف لا يصح، أخرجه الترمذي في جامعه، وهو عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة: إن لكل نبي حوضا. هذا الحديث ضعيف لا يصح، فيه أربعة علل: لأنه من طريق سعيد بن بشير يرويه عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة، فسعيد بن بشير ضعيف، وقتادة لم يصرح بالسماع، وكذلك الحسن لم يصرح بالسماع، ففيه عنعنة الحسن وفيه عنعنة قتادة. وزاد الإمام الترمذي وأعله بأنه مرسل كما في جامعه. إذن هذه صفات الحوض، والمؤلف تطرق إليه حتى يبين أن أناسا يمنعون من هذا الحوض فلا يشربون منه. لماذا؟ لأنهم صدوا عن سبيل الله في الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إني لأذوذ عن حوضي رجالا كما تذاذ الغريبة عن الإبل. هؤلاء تأتي الملائكة فتخطفهم، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنهم فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول: سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. قال بعد ذلك رحمه الله: وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع، والخوف والذل، وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول التبرؤ من الشرك، والثاني التبرؤ من الحول والقوة. فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك ألا تشرك به في عبادته أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما، كما قال للصحابة: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن قوله هنا رحمه الله: فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل. إذن هذه هي أركان العبادة: كمال الخضوع وكمال الذل وكمال المحبة. فيستكين العبد لله سبحانه وتعالى ويخضع له ويذل نفسه وقلبه لله. هذا الذل ذكر العلماء أن له أربع مراتب. المرتبة الأولى قالوا هي ذل الحاجة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى، وستجد أن هذه مشتركة بين الخلق كلهم، يعني أهل السماوات وأهل الأرض كلهم محتاجون إلى الله، فقراء إليه، فالله سبحانه وتعالى هو الغني، وكل من في السماوات والأرض هم الفقراء وهم الذين يسألونه. المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية، وهذا لا شك أنه خاص بأهل العبودية، بأهل الطاعة، بأهل العبادة. أما المرتبة الثالثة وهي ذل المحبة، معروف أن المحب يكون ذليلا، وعلى قدر هذه المحبة يكون الذل. فالصديقون والصالحون وقبل ذلك الرسل والأنبياء، فمحبتهم محبة الرسل ومحبة الأنبياء لله، وكذلك ذلهم هو الكمال، هو الذي لا يصل إليه أحد، فهم الكمل عليهم الصلاة والسلام. أما المرتبة الرابعة قالوا هي ذل المعصية والجناية. هذه المراتب الأربع ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. إذن هذا الكلام عن الركن الأول وهو كمال الخضوع وكمال الذل، وفيه أربع مراتب. الركن الثاني وهو كمال المحبة، والمقصود به ما ذكره شيخ الإسلام تيمية عندما قال: والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل، فالعابد محب خاضع، بخلاف من يحب من لا يخضع له، بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخر، وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه كما يخضع للظالم، فإن كل من هذين ليس عبادة محضة، هكذا كما في كتابه قاعدة في المحبة رحمه الله. وقوله هنا رحمه الله: والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول التبرؤ من الشرك، والثاني التبرؤ من الحول والقوة. فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك ألا تشرك به في عبادته أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما. إذن هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الكفر بالطاغوت، التبرؤ من الشرك، كما قال الله في القرآن: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، فإذا لجأت إلى قبر نبي أو صالح فأنت لم تتبرأ من الشرك، أنت تعبد غير الله، أنت لم تفعل كما أمرك الله، إياك نعبد، أنت لم تخص الله بالعبادة وتوحد الله، بل أشركت معه سبحانه. ولهذا من أكثر الأسباب التي أدخلت الشرك على الناس الغلو في الصالحين، ولهذا تجد المؤلف في كثير من مؤلفاته يتطرق إلى هذا الأمر، وهو ما يتعلق الغلو بالصالحين والطواف والشرك والذبح والنذر عند قبورهم، هذه أعظم الأسباب على الإطلاق في انتشار الشرك، دعاء غير الله وهو بسبب الغلو في هؤلاء الذين يزعمون أنهم صالحون، وسواء كانوا صالحين أو كانوا طالحين. لا يجوز لنا أن نشرك بالله ولا أن نعتقد في هؤلاء الأولياء ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وإن كانت هذه في أهل الكتاب، إلا أن الله حذر من الغلو، والغلو في الصالحين من أعظم أسباب الشرك، وهذا من اتباع سنن الأمم السابقة. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنتبع سنن من كان قبلنا شبرا بشبر وذراعا بذراع. حذر عليه الصلاة والسلام من الغلو: إياكم والغلو. وهذا الحديث إياكم والغلو ورد في رمي الجمار، عندما أخذ عليه الصلاة والسلام يعلم الناس كيف يرمون، فأمرهم أن يرموا بحصى صغيرة، فقال: بمثل هذه فرموا، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو في الصالحين كما ذكر ابن عباس كيف أن ودا وسواعا ويغوث ونسرا كانت أسماء لرجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم فأمرهم أن ينصبوا على قبور هؤلاء الصالحين تلكم الأنصاب بصورهم، فسموها بأسمائهم، ثم طال الزمان بالناس فعبدت من دون الله. ذهب العلماء وذهب أهل العلم وجاء الجهال فعبدوها من دون الله، لأن الشيطان لا يأتي في خطوة واحدة يأمرك بالشرك، إنما يتدرج خطوة بعد خطوة حتى يصل إلى ما يريد من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم استمر ظهور الشرك بعد نوح، وهكذا كلما جاء نبي، كلما جاء من الناس من أظهر الشرك مرة أخرى، إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قوم عيسى عليه السلام أشركوا بالله وغلوا في عيسى حتى جعلوه ابنا لله، واليهود جعلوا عزيرا ابنا لله، وكفار قريش جعلوا الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. إذن هذا الشرك موجود بسبب الغلو، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية كما في حديث عدي بن حاتم عندما سئل عن هذه الآية، فأخبر أنهم ما كانوا يعبدونهم، ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئا أحلوه واستحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، فكانوا يغلون في الأحبار والرهبان فاتخذوهم أربابا من دون الله. ومثل الرافضة الذين غلوا في علي رضي الله عنه وفي آل بيته وجعلوه إلها من دون الله، حتى إن عليا حرقهم بالنار كما جاء في صحيح البخاري، كانوا يقولون: أنت ربنا، أنت خالقنا، أنت رازقنا، كما ذكرت أيضا كتب التاريخ. فبعد ذلك لما رأى الأمر أمرا منكرا أوقد ناره ودعا قنبرا فحرقهم. وقد أنكر عليه ابن عباس، قال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعذبوا بعذاب الله. لكن ابن عباس لا ينكر على علي ما يتعلق بقتلهم، ابن عباس كان يوافقه في القتل وأنهم يقتلون، حتى هو نفسه قال: لقتلتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وقوله هنا كما قال للصحابة: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قبل هذه الآية قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه الآية الخطاب فيها للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني ما كان لبشر من الأنبياء ممن أنزل الله عز وجل عليه الكتاب وامتن عليه فعلمه ما لم يكن يعلم وأرسله للناس سواء لقومه أو للناس كافة كما هو في حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، فهذا يستحيل أن يصدر من أحد من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والأنبياء معصومون وهم أكمل الخلق، فلا يأمرون إلا بالحق، ولا يأمرون إلا بالتوحيد، ولا يأمرون إلا بمعالي الأمور. لهذا قال أنهم يقولون ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا هو أمر الأنبياء، يأمرون الناس بأن يكونوا ربانيين، يعني معلمين للناس، يعلمون الناس الخير، يعلمون الناس صغارهم وكبارهم، يعملون بما علموا، فيأمرون بالعلم والعمل والتعليم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني لا يأمركم هذا النبي بعبادة نفسه أو بعبادة الملائكة أو بعبادة أحد الأنبياء، أيأمركم بالكفر، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني لا يكون ولا تتصور، وحاشا الأنبياء أن يصدر منهم ذلك عليهم الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا أمر عظيم وكفر كبير، والأنبياء معصومون عليهم الصلاة والسلام. وهذا أيضا يبين لنا أمر يتعلق بأن هذا الدين العظيم هو دين جميع الأنبياء، فجميع الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام، يدعون إلى التوحيد، يحاربون الشرك، لا يأمرون إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. هذا الدين العظيم الذي بعث الله به الأنبياء كلهم، فلا يقبل الله دينا سواه، كما قال الله عن نوح وعن قومه، قال فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. إذن هذا هو دينهم الإسلام. كذلك إبراهيم، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك يوسف عندما دعا رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا كثير في كتاب الله، تجد الأنبياء يخبرون عن دينهم أنه دين الإسلام، كما قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. حتى السحرة لما تابوا وأعلنوا توبتهم وسجدوا لله وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، كان من قولهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ولما أسلمت تلكم المرأة العاقلة وهي ملكة اليمن في سبأ، قيل إن اسمها بلقيس، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فتعلمت من سليمان وعرفت أن هذا الدين هو دين الإسلام، فأسلمت معه لله ودخلت في هذا الإسلام. وكذلك عيسى عليه السلام عندما أخبر أنصاره وقال من أنصاري إلى الله، ماذا قال هؤلاء الأنصار الحواريون؟ قالوا نحن أنصار الله. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي آية أخرى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذن هذا الدين هو دين الجميع، دين الحق الذي يجب على كل إنسان أن يؤمن به، أن يعبد الله وحده لا شريك له، يجب على الثقلين على الإنس والجن في كل زمان وفي كل مكان. ولهذا انظروا ماذا قال الله عن أنبياء بني إسرائيل، قال الله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الدين هو دين الجميع، كل الأنبياء وكل الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا بهذا الدين، والإسلام هو الذي جاءت به الرسل، الإسلام الحقيقي هو الذي جاءت به الرسل، كما قال شيخ الإسلام تيمية: فلا يكون عابدا له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله. أي دين ما جاءت به الرسل لا يكون عابدا من تعبد بهذا الدين، كما قال الله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فقال شيخ الإسلام أيضا معلقا: فلا يكون مؤمنا به إلا من عبده بطاعة رسله، ولا يكون مؤمنا به ولا عابدا له إلا من آمن بجميع رسله وأطاع من أرسل إليه، فيطاع كل رسول إلى أن يأتي الذي بعده، فتكون الطاعة للرسول الثاني. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان، فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله؟ فالمؤلف رحمه الله اشتكي من الحال الذي كان عليه الناس، لأن الناس في زمنه أظهروا الشرك وعبدوا القبور، وجاءوا إلى هؤلاء الذين يقال لهم الأولياء، وقد سمى اثنين رحمه الله تاج ومحمد بن شمسان، فأخبر أنهم كانوا يعتقدون في هؤلاء الربوبية بدليل أنهم يسألونهم ويطلبون منهم قضاء الحاجات. فذكر إذا كان الصحابة رضي الله عنهم لو فعلوا هذا مع الرسل فكفروا، فكيف بهؤلاء الذين يأتون إلى قبور هؤلاء فيدعونهم من دون الله، بل اتخذوهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله وإياك نستعين، هذا فيه أمران: أحدهما سؤال الإعانة من الله، وهو التوكل والتبري من الحول والقوة، وأيضا طلب الإعانة من الله، كما مر أنها من نصف العبد. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الاستعانة، وقوله في الأخير أنها من نصف العبد يريد بذلك ما يتعلق بالفاتحة، أنها قسمت إلى نصفين، نصف لله ونصف للعبد. فعندما يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، الله يقول: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أما ما يتعلق بالاستعانة، فالاستعانة معروف أنها مصدر استعانة يستعين، وأصلها في لغة العرب من العون ومن المعاونة ومن المظاهرة، تعاونوا. والاستعانة هي عبادة من العبادات، فالعبد يستعين بربه ويخضع له مع ثقته بهذا الرب الكريم، يعتمد عليه ويتوكل عليه، لأن الله هو الذي يجلب النفع وهو الذي يدفع الضر. وابن سعدي رحمه الله له كلام نفيس في تعريف الاستعانة في تفسيره، قال هذا في تفسير سورة الفاتحة، قال: والاستعانة هي طلب الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. إذن هذا معنى الاستعانة، من العون، يعني تطلب العون من الله. من الذي يطلب؟ المخلوق، يطلب المخلوق من الله الذي يقدر على كل شيء. إذن هي تجمع أصلين عظيمين: الثقة بالله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله ماذا قال عند هذه الآية؟ قال: وهذا فيه أمران، أحدهما سؤال الإعانة من الله، وهو التوكل والتبري من الحول والقوة، وأيضا طلب الإعانة من الله. إذن هذا هو حقيقة الاستعانة، أن تثق بالله سبحانه وتعالى وأن تعتمد عليه، فإذا وثقت به واعتمدت عليه فأنت سألت الإعانة من الله فتتبرأ من الحول والقوة. والنصوص في القرآن وفي السنة كثيرة تدل على أمر الاستعانة وأنها عبادة، وهذه الآية هي من أول الأدلة: إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك قال الله في القرآن عن موسى عليه السلام عندما قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكذلك قال الله: قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس وقد كان غلاما، قال له: إني أعلمك كلمات، ومن ضمن هذه الكلمات قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك على إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وهو عند الترمذي في جامع. وكذلك الحديث المشهور: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي الحديث نفسه قال عليه الصلاة والسلام: واستعن بالله ولا تعجز، كما في صحيح مسلم. الاستعانة عند العلماء ذكروا أنها على قسمين: استعانة بالله والتي هي العبادة وقد ذكرنا أدلتها، فالعبد يحتاج إلى أن يستعين بالله سبحانه وتعالى فهي ضرورة، لا يقوم الإنسان إلا بربه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذه الاستعانة وهي القسم الأول التي تكون بالله تكون قائمة كما ذكر المؤلف على الثقة بالله وعلى الاعتماد عليه. وهناك استعانة أيضا شرعية تتعلق أنك تستعين ببعض الأعمال الصالحة، تستعين بالصبر، تستعين بالصلاة، وهذا جاء في كتاب الله: استعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة في عدة مواضع. فأمر الله المؤمنين بأن يستعينوا بهذه الأعمال الصالحة، الصبر على طاعة الله حتى يؤدي هذه الأعمال. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأما القسم الثاني فهو الاستعانة الممنوعة المحرمة، الاستعانة بغير الله مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز، هذا شرك أن تستعين بغير الله في شيء لا يقدر عليه هذا المستعان به، سواء كان صالحا أو نبيا أو ملكا. لماذا؟ إما أنه يعجز عن ذلك فلا يستطيع أن يقوم به لكونه قد مات أو كونه غائب، أو يكون حيا لكنه لا يستطيع أن يفعل هذا، هذا من خصائص الله. هل يجوز لك أن تقول لرجل حي: أستعين بك على إنزال المطر؟ هذا لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك، شرك أكبر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. وهذا الذي كان في زمن الإمام المجدد رحمه الله، اعتقاد المشركين بأن هذه القبور تنفعهم وتكشف البلاء وتنصرهم وتنزل الغيث وتفرج الكرب بل وتقضي الحوائج، هذا هو الشرك الأكبر. أما إذا استعنت بمخلوق وهذا المخلوق هو حي قادر له قدرة على هذا الفعل، فهذه استعانة مباحة لا بأس بها، كأن تأتي إلى رجل فتطلب منه أن يحمل لك المتاع فتستعين به على حمل المتاع، أو تأتي إلى رجل خبير بصناعة من الصناعات فتطلب منه أن يصنع لك كذا وكذا وهو حي قادر على هذه الصناعة يتقنها فلا بأس، هذه استعانة جائزة لا بأس منها. ولهذا في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، يعني من الأشياء المحمودة والمعروفة، يعني المعروفة شرعا، أنك تعين صانعا أو تصنع لأخرق، الرجل الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه تصنع له وتخدمه في هذا الأمر. وهناك أيضا مسائل كثيرة تتعلق بالاستعانة تطرق إليها الفقهاء حتى في كتب الفقه ذكرت هذه الأمور كالاستعانة مثلا بغير المسلمين، هل يجوز أن نستعين بالكفار؟ هذه المسألة فيها تفصيل، لا يقال يحرم الاستعانة مطلقا ولا يقال تجوز الاستعانة مطلقا. النبي عليه الصلاة والسلام استعان ببعض المشركين في بعض الأحوال وفي بعض المواضع، عندما هاجر إلى المدينة ما كان يعرف الطريق إليها ولا كان أبو بكر الصديق يعرف ذلك، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ استأجر رجلا خريتا هاديا يعني يحسن ذلك وهو على دين قريش، والحديث في البخاري. وكذلك في غزوة حنين لما جاء أمية بن صفوان خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم ثم استعار منه أدرعا للقتال، فقال له أغصبا يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة كما جاء في المسند وعند أبي داود. فاستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدرع للقتال وكان على دين قومه، لم يسلم في ذلك الوقت، أسلم بعد ذلك. إذن يجوز الاستعانة بالمشركين، والأدلة كثيرة في ذلك، وإنما اقتصرنا على هذين الدليلين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استعان أيضا بالكفار عندما أراد أن يعطي لبني قريظة شيئا من التمر والمحصول حتى لا يقفوا مع الأحزاب، لكنه بعد ذلك عدل عن هذا الأمر بعد أن أخبره سعد بن عبادة وكذلك سعد بن معاذ. إذن هي جائزة عند الحاجة، متى ما احتاج إليها المسلمون جاز لهم أن يستعينوا بمشرك. وذكروا أيضا الاستعانة بالجن، والأصل في الجن أنهم كذبة لا يصدقون، فلا يجوز للمسلم أن يستعين بهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر صدقك وهو كذوب، فالأصل في الجن أنهم يكذبون فلا يصدقون، لهذا قال الله عنهم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هذا دليل على أن الجن كانوا يستعينون بالإنس والإنس يستعينون بالجن، فالله عز وجل ذم ذلك وحرمه، بل إن بعضهم قد يستعين بالجن والعياذ بالله فيخدمه، ثم بعد ذلك يقرب له قربانا أو يذبح له ذبيحة أو يفعل شركا، فلا يطيعه الجن إلا بعد أن يعصي الله عز وجل بشرك أو بغيره. وأشير إلى أن مذهب أهل السنة والجماعة في الكلام عن الاستعانة أن العبد يحتاج إلى ربه ولا يستغني عن الله سبحانه وتعالى، فالاستعانة عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه، خلافا لما عليه القدرية المعتزلة الذين يرون أن أفعال العباد ليست مخلوقة، فيرون أن العبد قد استغنى عن الله ومستغن عن ربه، إنما الله عز وجل أعطاه السمع والبصر ومكنه من هذه الآلات، فبعد ذلك العبد لا يلتفت إلى الله ولا يحتاج أن يستعين بالله، وهذا كلام باطل ومردود ومنكر، بل إن العبد يحتاج إلى ربه ولا يستغني عن الله سبحانه وتعالى. فالاستعانة بالله عبادة، وهي أيضا فيها حفظ للعبد أن يستعين بربه فيحفظه من كل شر، كذلك الاستعانة بالله يكون سببا للانتصار والغلبة على الأعداء، فهي ارتباط بين العبد وربه خلافا لما قررته القدرية. ولا شك أن هذا منبني على مسألة خلق أفعال العباد كما أشرت، فهم يرون أن الله لم يخلق هذه الأفعال، إنما الخير والشر من فعل العبد هو الذي خلقه، ومن هنا انطلقوا فقالوا إن العبد مستغن عن ربه، وهذا كلام باطل كما أشرت، بل الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الاستعانة عبادة وأن العبد يحتاج إلى ربه فيستعين به. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.